إن من أعظم الدروس المستفادة في هذه الأيام هي زيادة الإيمان. ولذلك قال الله عز وجل: ويزيد الذين آمنوا هدى. فالذين آمنوا يزدادون بالطاعة إيمانا فيقوى إيمانهم ويزيد تعلقهم بربهم. كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا رأى صاحبه وقرينه معاذ بن جبل قال له: تعال بنا نؤمن ساعة، فيجلسان يقرؤون كلام الله عز وجل. إن في قراءة كلام الله عز وجل وذكر أذكاره وأسمائه سبحانه وتعالى وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإتيان بشعائر الله عز وجل لزيادة الإيمان. إذن أول درس يستفيده المرء في هذه الأيام أن يزيد إيمانه. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والغفلة. فمن غفل عن ذكر الله عز وجل ومن نسي الله عز وجل نقص إيمانه، والضد بالضد. فإن من ذكر الله وعني بإتيان بالشعائر كما أوجب الله فإنه سيجد في قلبه ولذلك فإن المسلم إذا كان قد التزم أمر الله عز وجل فإنه سيجد في قلبه زيادة للإيمان، وسيجد في قلبه لذة الإيمان. إن لذة الإيمان لها علاقة بزيادته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه اللذة يؤتاها بعض الناس دون بعضهم، ويرزقها أناس دون غيرهم. وهذا الذي قال عنه إبراهيم بن أدهم: إننا في العبادة في لذة، لو علم عنها أبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. إن لذة الإيمان تابعة لزيادته. فكلما ازداد المرء إيمانا بالله عز وجل وجد للإيمان حلاوة، ووجد لقراءته كلام الله عز وجل طلاوة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كان بعض السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم أحدهم صافا قدميه لله عز وجل مبتهلا إليه سبحانه بالدعاء والمناجاه والذكر والقراءة. فبينما هو قائم كما في سنن أبي داود إذ جاءه سهم قرب فأخطأ فأصاب رجله فأدماها فلم يتحرك من مقامه. وبينما هو كذلك إذ جاءه الثاني والثالث حتى إذا ظن أنه عاجز عن القيام وحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة خفيفة فانفلت من صلاته ثم أخبر صاحبه. فلما رأى صاحبه حاله سأله: لما لم تخبرني من حين أول إصابة أصابتك؟ قال: إنني كنت في قراءة سورة ما وددت أن لي الدنيا في تركها. ذلك أيها الإخوة هو حلاوة الإيمان وزيادته التي يرزقها الله عز وجل من شاء من عباده.